يعني ايه سعيد ويعني ايه ناجح؟ يعني ايه ناجح؟ ناجح يعني عرف بيتجوز ليه وبيتجوز لمين وماشي على القانون صح. يعني ايه ناجح؟ هسأل سؤال. اتنين متجوزين وربنا موفقهم كويس جدا جدا وسعداء وبيربوا ولادهم ومبسوطين وغاية السعادة وبيحبوا بعض والدنيا مستقرة زواج ناجح ولا لا؟ ها؟ ناجح. طيب اتنين متجوزين، اب متسلط جدا جدا بس الام صبر عشان خاطر تربي ولادها، وبعد كده الاب ده تعب فهي صبرت عليه عشان خاطر هي اصيله وفضلت واقفه جنبه لحد ما هو ربنا كرمه ودخل الجنه بقى ولا راح فين مش عارف، تمام، وبعد كده وفضلت مربيه ولادها لحد ما كبروا. الزواج ده كان ايه؟ ناجح. طب دي الست دي تعبانه بس الجواز ناجح. طب والاولاني كانوا مبسوطين وناجح. يعني ايه ناجح؟ ناجح يعني ماشي صح، ناجح يعني جاوب الاجابه اللي المفترض ان هو يجاوبها. ده الزواج الناجح. ناجح يعني لما مراتك تبقى تعبانه تقف جنبها، ده الناجح. ولما جوزك يبقى عنده مشكله ماديه تقفي جنبه، ده الناجح. ولما يكون ربنا ميسر لنا نكون قاعدين بنتفنطز وبنضحك وبنهزر وبنتفسح مع بعض، ده الناجح. الناجح اللي هو جاوب صح، مش ان اجابه ده احلى من ده، لا، ما كانش في مجال لاجابه التاني. السؤال ما جاش كده، السؤال جا شكل تاني خالص، السؤال جاب مرض، السؤال جاب صحه، السؤال جاب قوه، السؤال جا تاني. فناجح يعني جاوبت صح بغض النظر عن اي حاجه. طيب امال يعني ايه سعيد؟ سعيد يعني مبسوط بالطرف اللي قدامك. ايوه، طب معلش ودي تفضل موجوده ازاي يعني؟ بس كان انت لسه دلوقتي مقفلها في وشنا وقايل لنا ان الطرف اللي في وشك ده التاني ده شويه وهيبقى زيه زي اي حد تاني. خلاص ازاي افضل مبسوط في عارفين الشغف بتاع اول مره دي؟ لكن عارفين الافلام، كان عندنا زمان تلفزيون في البيت، ما عنديش تلفزيون اصلا في البيت، عندي تليفون، تمام، عارفين اللي هو وتقوم موسيقى انت هو يا عيني، هو كان بيجيب حاجه وحصلت بقى ايه في فينتو ثانيه ان هو شاف وهي بقى بقدره قادر في اللحظه دي كانت بتعمل كده بشعرها وكان في نسمه معديه في نفسه طياره الدنيا وبتاع، هو شافها في الموقع ده بالظبط، والموسيقى اللي المخرج جايبها كانت موجوده في البتاع، والسلو موشن كان موجود وهو حبها من اول نظر. فين بقى الشغف ده؟ بعد كده بقت عادي اصلا، هي بعد كده بقت تربط البتاع دي وطلع من الاوضه يا احمد جبت اللبن، ما هي خلاص ما بقتش زي زمان. ايه اللي حصل؟ ايه اللي حصل؟ ليه هي اتغيرت؟ تمام، ليه بقت كده؟ خلاص بقت الدنيا عادي، بقت الدنيا عادي. طيب امتى افضل مبسوط بالطرف اللي قدامي؟ سؤال ايه؟ مش هرد عليك، هي بتلف وبترجع لصاحبها، بيقول لك اتجوز اربعه. والله تخيل دلوقتي سيبناهم عليك هيعملوا ايه؟ تخيل، والله تخيل، ابقى يا بنت هنرجع هنلاقي عمود فقري ما اقول. بس لا لا، انت افضل سعيد. فاكرين انا كنت ليه مبسوط قبل الجواز ليه؟ عشان في امر معين انا بحاول ان انا احافظ عليه، يبقى انا ابقى مبسوط بعد الجواز لامتى؟ لما الموضوع ده يكون موجود يستمر، تمام، او يتجدد او يستحدث. ثلاث كلمات، يستمر او يتجدد او يستحدث. يعني ايه يستمر؟ يعني نفس الحاجة اللي أنا كنت ببقى عندي شغف عليها قبل الجواز لسه عندي شغف عليها بعد الجواز. زي واحد يكون بيحب مراته، يحبها قوي. عارفين سيبكم مننا احنا يعني مش هتلاقوا النماذج ده، هتلاقي واحد كبير عمره 65 70 سنة وبيقول لك الحاجة في البيت دي نور عيني، دي الحاجة في البيت دي الواحد ما نعرفش يعيش من غيرها. ده انا لما اشوفها كده وهي بتتألم اقول يا رب مثلا الألم يجي فيا انا. وهو عنده كام سنة؟ 65 70 سنة بس لسه بيحبها. تقابله في الستين خمسين أربعين هو بيحبها فطول عمره مستحملها. طب في تعارض في الطبع، هي تتكلم كتير وهو ما بيتكلمش كتير خالص، مستحملها ليه؟ بيحبها. طب هي بتزعق وهو هادي خالص وبتاع، بيحبها مستحملها. طب هي قالت له كلمة ما كانش صح ان الزوجة دي تقولها للزوج، بيحبها عدها لها ليه؟ بيحبها. فلو فضلت في حاجة مستمرة يفضل بيعدلها حتى مع تنافر الطبع. طبعا هو عمر الطبع هيبقى ماشيين بالظبط جنب بعض؟ يستحيل يستحيل. القضية فين؟ ان احنا نستحمل بعض. طب كنا بنستحمل ليه زمان؟ لان كنا عايزين نحافظ على حاجة. طب دلوقتي في حاجة؟ مفيش حاجة، خلاص نستحمل بعض ليه؟ انما لو الحاجة فضلت موجودة استمرت استحمل. ادي واحدة. اتنين، انها ايه؟ تتجدد. يعني ايه تتجدد؟ يجي حاجة كانت موجودة بس تكبر، حاجة بتجمعكم كبرت. لما يحصل كده زي مثلا ايه؟ مثلا حد يضرب مثلا ان يكونوا مثلا مع بعض، مثلا يغيروا مكان السكن. هم اصلا عندهم سكن ولا ما عندهمش؟ عندهم سكن، بس لما ساعدوا بعض وكبروا وغيروا المكان برغم ان الموضوع ملوش اي علاقة بيهم، يعني الموضوع ملوش ظاهرة ملوش اي علاقة بالحياة الشخصية اللي بين عاطف وعواطف، الا ان هم حصل نوع من انواع التجديد في حياتهم خلاهم يحبوا بعض اكتر. او عارفين ممكن ايه؟ حد فيهم يتعب، لما حد يتعب التاني يتكسر. ليه؟ خايف عليه. حتى هو بعد ما تقوم بالسلامة يقول لها ايه؟ انا ما كنتش اعرف ان انت عزيزة عندي للدرجة دي. حصل نوع من انواع التجدد. او التالتة مستحدث، حاجة ما كانتش موجودة اصلا. زي ايه؟ يطلع يجيب ولد او بنت شبه الام او شبه الاب. يجي مثلا عاطف كده يبص لبنته يلاقيها شبه عاطف، يفرح، الحب بينهم يزيد. تيجي مثلا عواطف تلاقي مثلا ايه؟ عواطف جايب لها عربية، عواطف جايب لها عربية. شفت انا قلت الناحية دي ايه؟ يجيب ولد، انما هي ما يمليش عليها الا عربية، بعيد عنك. لا يعني احيانا يعني. فما حاجة تستحدث ايه اللي يحصل؟ يعدوا لبعض تنافر الطبع. انما هل تنافر الطباع هيتوقف؟ يستحيل يا شباب، تنافر الطبع يستحيل يتوقف. انما ايه اللي مفترض انت تعمله؟ ان انت تحافظ على التجديد، ان انت تحافظ على الاستمرار، ان انت تحافظ على الاستحداث، ان انت تطلع حاجات جديدة في حياتك وتحس ان الدنيا تبقى اجمل. انا بكلم مين؟ 80-20 تاني، 80-20 تاني، 80 اللي مش متجوز. ليه؟ لان اللي متجوز يعرف يعملها بس اللي مش متجوز لما يجي بقى ده اللاين بتاعه من البداية بقى اسهل. اجمل فرحة هي يوم فرحك، ده شيء اكيد. ذكريات الليلة دي حضرة مش ممكن تغيب، احساس اليوم ده مين فيكم ينسى؟ على طول تجمعكوا احلى حياة.